فوائد منتقى. ذكر ابن القيم رحمه الله مجموعة من مراتب المحاسبة، وذكر أولا أن الإنسان عليه أن يحاسب نفسه على الفرائض، يعني التي أوجبها الله. ولهذا كان أفضل العلم أن يعرف الإنسان ما الشيء من الأشياء التي أوجبها الله، يعني هناك أشياء ليس للإنسان فيها خيار، يعني ما هي قضية مستحبات، واجبات، ويبدأ يسأل نفسه عن هذه الواجبات، هل أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن الواجبات الظاهرة التي تتعلق بقضية مثلا الصلوات وبر الوالدين والصيام والزكاة والحج وكثير من الأمور الواجبة. وهناك أشياء من الواجبات القلبية، يعني يجب أن يوجد في القلب قدر من محبة الله، وقدر من الخوف من الله، وقدر من الإنابة إلى الله، وقدر من الفرار إلى الله، وقدر من الاعتصام بالله. هذه أيضا أشياء واجبة. بل أحيانا من الجهل أن الإنسان يعرف بعض الأمور الواجبة الظاهرة لكن تخفى عليه الأمور الباطنة، وهذا من جهة. من جهة أخرى قد يستثقل الإنسان شيء من الوقوع في الأمور المحرمة، يعني يستصعب مثلا شهادة الزور أو الكذب، لكنه يستسهل الوقوع ببعض المحرمات في أعمال القلوب، فيوجد في قلبه شيء من غل أو شيء من غفلة أو شيء من ضعف يقين. هذه أمور أخطر من قضية المحرمات الظاهرة، تلك أشد تحريما. بل إن بعض أهل العلم يرى أن تحريم أعمال القلوب أشد حتى من الكبائر التي هي الفواحش والسرقة وأكل مال اليتيم وغيرها. بعض المحرمات في أعمال القلوب أشد من هذه. هذا دليل أن الإنسان عليه أن تكون محاسبته في قضية البداية بالفرائض أن تكون على بينة. إذا انتهى من الفرائض ومحاسبة نفسه على الفرائض وتذكير نفسه بالفرائض، ينتقل لخطوة ثانية، يقول ابن القيم المنهيات، فيحاسب نفسه على الأشياء التي ارتكبها مما نهى الله عنه، فيتبعها بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار لكثرة ما يقع الإنسان من منهيات الله سبحانه وتعالى. ينتقل إلى خطوة ثالثة، يحاسب نفسه على الغفلة، الأوقات التي غفل فيها عن بذل طاعة، عن ذكر الله. كم من اللحظات تمر على الإنسان بدون نية، كم من اللحظات تمر الإنسان يغفل الإنسان فيها عن ذكر الله، يغفل الإنسان فيها عن إرادة وجه الله، يعمل العمل ويغفل. فيحتاج هذه الأعمال، تحتاج أيضا إلى استغفار وتوبة، وتحتاج إلى محاسبة حتى لا تتكرر قضية الغفلة. ثم ينتقل الإنسان، يقول ابن القيم، إلى أمر رابع، وهو التدقيق في قضية ماذا أراد بهذا الفعل، بهذا الأمر، بهذا العمل، بهذا المشروع. وفي البداية عليه أن يدقق هذا التدقيق حتى بعد ذلك تستقيم له نيته، وتصبح يعني يصبح إرادة وجه الله غالبة عليه، ولا يلتذ ولا يرتاح إلا إذا أراد وجه الله، بل يكون إرادة وجه الله هي الدافع له. وهذا يأتي مع كثرة المحاسبة واستقرار النية.